إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، ما جئنا لهذا البيت إلا طمعا في رحمته خوفا من عقابه، جئنا طامعين في رضاه في أطيب بقعة وأحب مكان له سبحانه، لأن المساجد هي أحب البقاع والأماكن إلى الله وشرها الأسواق. جئنا لله في بيته وهو أكرم الكرماء، ليكرمنا برضاه والجنة، ولا سيما ونحن نتحدث عن أسمائه، فما من إنسان عرف الله بأسمائه إلا وأحبه وأثنى عليه وشكره وعظمه، وكان الله سبحانه وتعالى هو مراده فيفعل الأشياء والعبادات والطاعات بحب ومعرفة الأسماء والصفات. ونحن في الأسماء بمدلولها، لأن للأسماء معنى، والله سبحانه أمرنا في القرآن الكريم وقال لنا: ولله الأسماء الحسنى، أحسن الأسماء فادعوه بها. فكان لزاما علينا أن نقف على معرفة هذه الأسماء لأنها حسنى وهي أحسن الأسماء. من أحصاها وظن كثير من الناس إحصاء الأسماء الحسنى هو العدل، وليس ذلك هو العدل، وإنما الإحصاء هو أن تعرف مدلول ومفهوم هذا الاسم وهذا المعنى. فها نحن نصل إلى اسم من أسمائه سبحانه، الشكور الشاكر. فمن أسمائه سبحانه الشاكر، ومن أسمائه الشكور، وكل ذلك في معنى واحد. فهو شاكر ولا يكون إلا ذلك، ولا يكون ذلك إلا له سبحانه. والشكور الشاكر الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فالله سبحانه وتعالى عمل قليل يشكره للعبد، حسنة واحدة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. أنت تبع الحسنة واحدة، الحسنة الواحدة من البشر بعشر أمثال هذه الحسنة أجرا عند الله سبحانه، ولا يكتفي بذلك بل يضاعف ذلك أضعافا مضاعفة. فعمل قليل من العبد وأجر كبير من الله ومن الرب سبحانه. فالله شاكر، شاكر عليم وشكور وغفور، ولذلك يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة. وربنا سبحانه وتعالى شاكر، هذه صفة من صفاته سبحانه، وهنالك صفات ذاتية وصفات فعلية، فالشكر من الصفات الذاتية، فهو سميع دائما وشاكرا دائما، لا كالعبد، العبد يشكر ويكفر، يشكر نعمة ويكفر بنعم، ولكن الله سبحانه وتعالى حاشاه، ولله المثل الأعلى، فمن صفته الذاتية أنه شاكر. فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. ربنا سبحانه وتعالى يعطيك العطاء، العطاء حقه، وكرهت من حقه ذا أنفقت بشكرك، فهذا مما يؤكد شكر الله. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم العذاب، من أجل ذلك كان شاكرا. سمع أحد الصالحين رجل يتلو آية من كتاب الله في سورة الصاد، قال الله سبحانه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالرجل قال: سبحان الله، الله سبحانه وتعالى صبره، فمن يتصبر يصبره الله، ربنا أفرغ علينا صبرا، هو الذي يصبر العبد. فالرجل تعجب، قال: ما أكرمه من رب ينعم ثم يثني يشكر، ينعم على عبد من عبيده. قال: نعم العبد، وجدناه صابرا، الله سبحانه وتعالى أكرمه بالصبر. من يتصبر يصبره الله، الله اللي صبرك، ربنا أفرغ علينا صبرا، لو ما أفرغ عليك صبرا لما صبرت. صبرك وشكر لك هذا الصبر، ومنه كل هو. فقال: ما أكرمك يا رب، يديك العطاء حقه، يتبتدي منه شوية، الأداك للكثير يتبتدي منه شوية، لو أداك مليارات ما في ذا بتسع مليار، لكن من المليارات الكثيرة ممكن يدفع 100,000. فيشكره الله سبحانه وتعالى. وإن العبد ليتصدق بالتمرة فتقع في يمين الرحمن فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، حتى تكون كالجبل. الله سبحانه وتعالى ينفق العبد تمرة، حاجة بسيطة، ينمي له هذه التمرة حتى تكون كالجبل، أجرا ووزنا. يبقى انت كيف تتعلم تتعامل مع الله؟ لا يحذرن أحدكم من المعروف شيئا. أي معروف؟ ما تحذر هذا المعروف، ما شوفوا حياة بسيطة. ولئن تلغى أخاك بوجه طلب، ده معروف، تلقى زوال تبير وهو مال الذنو، أتان جريت له مرتين. انت بتشوفه ده موضوع بسيط، ما بسيط، كبير. لقد دخل رجل الجنة بشوك أبعده عن طريق المسلمين، بس في شوك ونزل وشاله وزحاه من الطريق. حتى تلقى دول يلقى مويه مكسورة يلف منا بينا، يقولنا من نجي بعدين، والتاني يلف بينا لحد ما تبدأ ترعى ويخلوا المحل بذاته يمشوا بمحل تاني. وموضوع بسيط، ممكن انت في اقل من نص دقيقة توقفه، لكن وين التوفيق؟ التوفيق اللي بيجيك وينوم انت كونك تجيك من حاجة فيها اذى للمسلمين في الطريق وتقوم بالواجب عشان ما تؤذي الناس. واحد يقول لك فيني في سينك واقع، خل اسمع، لف بهناك، في مواهب هنا لف بهناك، في شوك بهنا لف بهناك، تلف بهنا وبهنا. هذا رجل فعل فعل بسيط، شوف في الدرب وزحاه لقاب جنة طوالي. ولكن العمل ان يكون خالصا. ايضا شكر الله لامرأة بغي، امرأة بغي، اكرم الله السامعين، امرأة دائرة عاهرة، امرأة بغي ما عندها حاجة بالدين، ترتكب الفحشة. لكن يوم وجدت كلبا يلهث من السرى، يلهث حتى يأكل السرى، الكلب لحد ما يأكل التراب الليل من العطش. قالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، والمويه جوا ما بدلوا، في نزلت جوا شربت وطلعت، وكنت نبيته يلهث نزلت ثاني وملت الخف وجابت مويه برا وسقط، وسقط الكلب، فشكر الله لها ذلك. ده لقد بجنة بعد الجرائم بكلها. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى شاكر، ما من إنسان يفعل فعلا قليلا إلا وشكر له ذلك الفعل. أن امرأة سوداء كانت تغم المسجد، مرة ما بنت مسجد ولا تقدر تبني مسجد ولا تجيب شباك ولا لمبة ما بتقدر، لكن بإيدها دي بتقش المسجد، تغم المسجد، تشيل الوثقة في المسجد، القمامة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، افتقدها. قال أين المرأة السوداء التي كانت تغم المسجد؟ قالوا توفيت بليل يا رسول الله. قال ألا آذنتموني؟ ليه ما كلمتوني؟ دلوني على قبرها. قبرها وين؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها صلاة خاصة من الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى داير من العبد نوع من النية والغصب في فعل الخير، تكون انت ذو الخير، لانه الزمن ده مس الشر كثار، الخير ده دائما الناس قلال، اعثر على الخير وسوي لك عمل تستفيد منه قدام. وربنا سبحانه وتعالى لا يستغل عطاء، ما في حاجه صغيره انت تشوفها تقول له ده شنو ده، ما تدفع زي الناس، لا لا. اي عمل قال سبق درهم ألف درهم، درهم ألف درهم، درهم واحد صبغ ألف، زول دفع ألف واحد دفع درهم، يعني زول دفع ألف جنيه، زول دفع جنيه، وزول دفع ألف جنيه. سبب ليه؟ لأنه ده عنده جنيهين، دفع واحد لله خلى واحد، يعني ده باعتباره يصدق بنص ماله، بنص ماله يصدق بلا ربع. ذاك عنده قروش كتار ودفع مليون لكنها قروشه كثيرة، الزول ده سبق، ده سبقه لأنه عرف التعامل مع الله. فيبقى إذن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم، هذول عنده بيت وخلاهم، ما هي النتيجة؟ فإن الله سبحانه وتعالى ملكهم الدنيا، بدل يرجع عندك بيت شكر الله لهم هذا العمل فملكوا الدنيا رضوان الله عليهم، يعني عوضهم أعادهم، ملكهم الدنيا الصحابة رضوان الله عليهم، منحهم الله الدنيا، الأرض كلها بقت حقتهم. قبل أنت عندك بيت واحد في مكة وبيت ضيق، عسي مكة ولا المدينة ولا أي حاجة كله حق المسلمين، والمسلمين شوية دين ماركين العالم، العالم ده حقهم كله، الدارين فيه ويسووه. كيف يتعلم العبد أن يشكر؟ الشكر العملي، الشكر القولي، المهم يعمل حاجة. يوسف عليه السلام دخل في سجن ضيق ولكنه رفض أن يفعل معاصي المعاصي ودخل في هذا السجن الضيق، ودوه من هناك لهنا، ما حقد على إخوانه، ما حقد عليهم، ما قال لهم هو يرسل لهم جواب، قال لهم انتوا عملتوا بي عملية لكن أنا بقدمكم بعدها لأنه أنا بقيت وزير. لا لا لا تسريب عليكم. ويوسف عليه السلام وكنت قالوا كان أخونا ذا سرق قباله أخوه سرق، الموضوع ده أسره في نفسه، ما قال لهم انتوا يا حرامية يا مجرمين يا كتالين قتل ما رميتوا في البيت، ما ورهم وما أحرجهم. حتى وكي جاي قال ربنا جابني من البدو من البادية إلى الحضر إلى المدينة وأخرجني من السجن، البير ما جاب له لأنها بتحرجه، لأنهم رموه في البير، لو ذكرها بيحرجه ما جابها. شفت النظام ده كيف؟ بعد ما كان هو في سجن ضيق ربنا جابه من هناك حتى جنب الملك عشان يطلع من السجن وزير مالية، بدل ما كان عنده محل ضيق هو بقى مسؤول من المال. لكن نحن ما عايننا، نحن لله ما قاعدين نمشي، نحن اي زول بعين لزول، اي زول لسه ما كان عرفنا ربنا ما كان عندنا مشكلة اصلا، اي زول عرف الله مشكلة واحدة معنا. لكن انت بتعين لذاك اكان ما هو انا كان ضعته، اكان فلان ذاك ما وسطته موضوع هذا ما بيتم، وكان ما عارف شنو، والناس عايشة بهذا الأسلوب الرخيص. ولكن لو عرفوا الله سبحانه لأغناهم عن الناس أجمعين. فمراتب الناس وقت البلاء أربعة، وقت البلاء ينزل الناس ينقسموا الأرض، التسخط والصبر والرضا والشكر. انت ما بتطلع من ده. كنت تجيك مصيبة وجاك بلاء، في زول يتسخط كان جلت منه اي حد، جل منه ربح، جل منه وين، وكان ما فلان وانت وكان ما انت وانا وكان ما وين، يمسك لي موضوع 100 ساعة. المسلم ده ما عنده كلام كثير، حاجة جاته الحمد لله، وفاتت منه ما عنده فيها نصيب، وانتهى الموضوع، ضميره ده ما تعبان. ويضرب لك تلفون، ما شفت زورك ضيع مني شنو ما عارف، ما بيضيع منك، كان عندك حد ما بيقدر يضيعه، ما عندك اصلا من قبل ما عندك. التسخط، زول تلقاه يقول لك يا زول انا قافلة معاي وانا شوف اصلا ما بتفهم، وقت تكون مفلس ما بتقابلنا وما عارف، وقت تقول ايه وانا ما عارف شنو. التسخط في الحياة ده ممنوع رسما رسمي، لانه جزع. الانسان اذا ربنا ابتلاه وفتشه بالشر بيجزع، وكان ذو الخير بيمنع، صفة من صفات الإنسان. ثم الصبر، زول ما سخط، سكت صابر. في واحد أحسن من ده الصابر ده، رضيان راضي بقسمة ربنا الجاتب، راضي ما عمل أي مشكلة. صبر، الصبر ده زول قام بواجب، لكن أحسن منه الراضي، راضي بوضعه. أحسن من دير كلهم الشاكر، تجيه مصيبة ويشكر، يقول لك نشكر على شنو؟ وجاتنا مصيبة ونشكر؟ هاي تشكر، تشكر لحياة كثيرة. تشكر أولا صرف الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة منك، صرفها منك، بدل تقع فيك وقعت في حديد، وقعت في أرض، وقعت في تجارة، كان ممكن تقع فيك انت الخسارة، تخسر يدك، تخسر عينك، تخسر نصك، تخسر حاجة من أعضاءك، تخسر ولدك، تخسر حياة كثيرة. تشكر لأن الله أصابك بمصيبة ووفقك للصبر ووفقك للرضا ووفقك للشكر ليصيبك على هذا الرضا والشكر جنات تجري من تحتها الأنهار. العبد إذا صبر الله سبحانه وتعالى أداه حوافز يبتلي الناس بأنواع من الابتلاءات، بشيء من الخوف، بنقص من الأموال والثمرات، والأنفس تخاف، مالك ينقص، ولدك، ده كله تجيك ابتلاءات زي دي. لكن ربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ أولئك النوع دين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شو الحياة البديل دي؟ ما ربنا ساغ عليك وجاب لك قريب، انت ما عندك عمل بيدخلك جنة، لكن جابوا لك مصيبة عشان تمشي قدام. انت متأخر كثير، الناس مشوا قدام انت متأخر، يبتليك بمرض، يبتليك بفقد حاجة، يبتليك بحياة كثيرة. عشان الكفار ده يقعدوا كده لحد ما يموتوا، الواحد زي الحصان ماشي، لانه ماشي جهنم اصلا. لكن الابتلاءات دي فيها اجور وفيها فوائد. النبي عليه الصلاة والسلام ما جلد عبد الله بن ابي بن سلول، هو زعيم المنافقين، جلد المؤمنين، لانه بيستفيدوا من الحد، الحد من حدود الله بيستفيدوا منه، بيطهرهم، دخل له بين مصايبه دي عشان يكون في الدرك الاسفل، في الدرك الاسفل من النار. تحقيق الشكر يكون بالعلم والحال والعمل. عشان تحقق الشكر العلم مثلا بمعرفة النعمة من المنعم، اول حاجة هذه النعمة جاتت لمن ربنا. والله في ناس بيتمنوا منى، تقول له امنيتك شنو؟ يقول له امنيتي امشي من الاوضة دي لحد الباب، ما بقدر امشي. وانت تقوم تدخل وتمرق، انت قاعد جبته من بيتكم، انت قاعد اداتك لحكومة ولا اداك لواحد؟ وما دام ربنا اداك صحة وعافية واداك جوارح وحواس واداك انعام ونعم كثيرة تفضل بها عليك، كان من الواجب ان تشكره عليها. فالله جل جلاله العلم ان تعترف، تعترف بالنعم اللي عندك دي كلها وبعلم انها من عند الله. مش تجي تنط جاي تقول لك والله لو ما عملت كده كان عملنا كده، ما عملت اي حاجة. لولا الله ولولا لطف الله ولو ما ربنا لطف كان تهلك، لكن ربنا لطفك وربنا رحمك ومدالك في عمرك زيادة وسلم لك رغبتك، انت ما كان بتسلم، والوقت ذاك انت ما عندك اي قوة ذاتك ولا فاهم اي حاجة، انت لقيت بس انت وقعت واتقلبت وقمت ما فاهم اي حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطف بك بمعرفة النعمة من المنعم فتشكره عليها باللسان وبثنائك عليه ونسبتها له وحده. الشكر ذاته ساي ما ينفع. اول حاجة النعمة دي ذاتها تنسبة لربنا كلها اجاتك دي، ما في ذل عنده فيها نصيب. اذا تسبب انسان في حاجة ده بيسموه سبب، لكنه ما ادى حاجة، هو ما ادى حاجة، لكن الادى بربنا، وربنا حس أدانا حاجات كثيرة، والله نعم كثيرة. النعم دي ما قادرين نشكرها، لكن نعترف ذاته، اعترف ذاته يقول لك أنا والله شوف الحمد لله، بس لو ما باكل دخن طوال كان انتهيت. قال ابنه ده من الدخن، ما في ناس بياكلوا دخن وبياكلوا اي حاجه وما ماشيين لقدام. يبقى انت يا شيخنا اعرف حاجه واحده في شكر سيد قاعد، الحاجات اللي عندك دي سيد قاعد هو الاداب، ما عندك حاجات، ما عندك اي حاجه، فاهم الكلام؟ يعني ما عندك حاجات، لا عندك علم هو الاداب، لا عندك قوه هو الاداب، لا عندك مال هو الاداب، لا عندك فهم هو الاداب، لا عندك جنون هو الاداب، اي حاجه هو الاداب، تشكر الله عليها وربنا من كرم وجود وفضل تشكر يزيدك. الحال الانسان بحاله بلسان حاله، ما في مقال، مقال بيتكلم، في ذول لسان حاله يعني شكله ووضعه وهيئته بتوريكه بيعمل كيف. الفرح الحاصل بإنعامه واستشعاره فضله بالقلب، تبقى زول قلبك ده من جوا فرحان بنعم ربنا عليك. انت كان شفت انا وشك في مراية، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وتعمل بقلبك انه ده فضل الله عليك، ده فضل ربنا عليك. ما تقول والله انا زول، طبعا زول ما ساهل وزول بليغ وزول حصيف وزول فاهم واغنعت الناس ولولا ذلك لما اقتنعوا، ما في كلام زي فالله سبحانه وتعالى أنعم عليك فتشكره على هذه النعم بقلبك تشكر ذاك بلسانك ذا بقلبك. العمل حفظ النعمة واستخدامها فيما يرضي المنعم بالجوارح. لو ربنا أداك نعمة النعمة دي تستخدمها في رضا ربنا. أداك أي نعمة من النعم، أداك قوة تستعملها في طاعة الله. ربنا أداك عربية بلغتنا نحن زي بيقول لك عربة وسيارة عربية يعني عندهم مرة زول يعني من العرب. أداك أي حاجة أنت تسعى بها لأماكن الخير، مش كل مرة شايل عربيتك جاري وين أنت؟ وين المحل الماشي لك؟ مرضاة الله في هذا الموضوع المشوار ده ربنا رضاه شنو؟ وليت ترضي نفسك أي حاجة. وهكذا عبد عرف نعم الله عليه اعترف بها له وحده وشكره عليها بلسانه وشكرها عليها بقلبه وفرح بقلبه لنعم الله عليه واستخدم هذه الجوارح في طاعة الله وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات في هذا الشكر وأثبت بها لنفسه اسما أنه الشكور الشاكر. في 4 آيات هو الشكور ومرتين في القرآن شاكر. قال الله سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هي دي ما داخلة في الآية لأنها هي دي الآية قبل الآية، لكن آية مهمة برضو بيسموها آية الغراء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليؤتيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. القبل يتلون كتاب الله، في ناس قالوا الموضوع ده تلاوة وبس، يعني هو من الغراء بس قاعد يتلو بس يجيبوا يقرأ وصوته جميل وانتهى الموضوع. قال الموضوع ده بس لحدينا، لا ما قالوا يتلون كتاب الله وبس، لا، الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة ما الإقامة بين الأذان الثاني؟ ما في أذانين، أذان برا خارجي يجيب الناس من برا، الأذان الثاني للناس الجوا عشان يقوم يصلوا. لكن إقامة الصلاة في الصلاة ذات على صلاتهم قائمون، في صلاة قائمة عديل واقفة بخشوعها بركوعها بأركانها بتمامها بكمالها، وفي صلاة قاعدة ما قادرة تجيب، وفي صلاة راكدة سرير جنازة بس لأن السيدة ما مستحضر أي حد. الصلاة القائمة الصلوات كلها قائمة، مش تصلي المغرب والعشاء لأنها جهر تصليها زي الناس وصلاة بتأني، أما الظهر والعصر لأنها سر لو زي جنب الباب ده ما ينحل ركعتين، انت جاي الظهر والعصر دول ما صلاة ولا ما برضو صلاة بيقروا فيها الفاتحة بيقروا فيها السورة بكل صلاة. الناس دي بيتلوا الكتاب وأقاموا الصلاة، الصلاة يعني أقاموا ركوعها وسجودها، فخلف من خلفهم خلف أضاعوا الصلاة الصلاة واتبعوا الشهوات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أضاعوا ركوعها وسجودها، أضع الركوع والسجود. تركع يقول لك قول سبحان ربي العظيم 3 مرات ولا مرة. الله أكبر الله. كان دام تقول 3 مرات إلا يجوك للدورة الثانية خليه واقف في محله نازل بيسجدوا بيقوموا ثاني. أقل حاجة. قال أضع ركوعها وسجودها. فيبدأ إنت ما تضيع الصلاة. الصلاة أقام الصلاة وبعدين وأنفقوا. وهذا الإنفاق ده طبعا أصعب حاجة. أصعب حاجة الإنفاق. إنت بدل تتكلم في الدين ويقول لك أيوة ولازم وما عارف إيه لكن ما بقدر يدفع. الشيطان حاضر. الشيطان يعدكم الفقر. يقول لك يا زول ما تستعجل الدين دواسع لسه عجاية لسه بتقوم تتهور ساكت مواضيعك دي بتكمل عمل حسابك اجيب شوية لكن في الباقي ما بيقول لك اي حاجة تاني بيقول لك ادفع عشان تكون زول قدام الناس زول ما يقول لك الزول ده بيخد في الكشف كم انت قاعد زول بيخد كتير انت مبسوط اي كشف حق بكا حق عرس حق وين كشف حال كشف خير كشف شر كله انت المهم داير عند الناس تكون شنو محمود لكن عند الله ما عندك حاجة ما بتعرف عند الله ما بتقدر تعمل اي حاجة ما قادر تعمل حاجة ما محروم رسمي ده دول المحروم حقيقة محروم من الخير. وبعدين يرجون تجارة لن تبور دي تجارة مع الله الدين ما تجارة برضه. قال الله سبحانه هل أدلكم على شنو على تجارة لكن التجارة حقت ربها هذه كيف نظامه كيف ربيحة كم قال تنجيكم من عذاب أليم رأس مال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. انت ما تقول والله انا طبعا الانفاق ده ينفق الناس اللي عندهم قروش لا لا مالك ماله متى من عمل صالحا فلنفسه اتقوا النار ولو بشق شنو تمرة لو زول بيدفع سوال تمر انا بدفع عليه نص تمرة على حسب استطاعته. ربنا بيربي عليك يربي لك التمرة تبقى زي الجبل لان لو اديتها باخلاص وكان ده كل ما عندك وبكيت شاي او تأسفت وندمت يا ريت لو عندك وتعمل يدوك اجر الناس كلهم اللي عندهم الدفع كثير لكن انت قلبك ولا بتحرك محله. اسمع الموضوع ده شنو لا والله الموضوع في الجامع الجامع وتفوت طوالك ما عندك بشغل الهلال كيف لو قال لك ادفع الهلال ده الفريق ده تعبان ودارين نجيب لاعب قوي وخاصة ان احنا حتى في منافسة ونحن في كم في الأربعة ولا في الكم ما عارف والمربع الذهبي يا المربع الذهبي بتاع شنو متأمل الذهبي ونحن مريخ وانتو هلال ونحن وإيتو ونحن جبنا الكاس كم مرة للسودان يا أخي السودان ده ما جابوا ليه من الوفاد حاجة كده نافعة جابوها له نادر نادر جدا تدفع ما تعاين يمين ولا شمال لأنه بيجيبوك يكرموك طبعا العضو المحترم فلان وطلقك طلقك يصوروك كم مرة تدفع كان دار جبال تدفع 100 تدفع 500 لكن ده قروج بتروح ساي في الفاضي دي يا تباب بتدخل في الجنة لقات باب هناك الأبواب دي ما معروفة 8 أبواب الجنة معروفة أبواب دي ده بيدخلك باب شنو ده بيدخلك شنو وين يا تباب بيدخلك لكنك ما وجدت نصيبا في دين الله لم تجد لك مجال في هذا الدين أن تدفع فيه وأن تنفق فيه ما لقد تقدر مصيبة من المصائب الكبيرة. الله سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ما من إنسان عمل عملا إلا يوفيه أجره. ربنا إيفاء الأجر ليس بمثل وزول بيعمل حسنة واحدة ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كم؟ 7 سنابل لكل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف إذا كان حبة واحدة ربنا ابتلى لك 700 وقال لك يضاعف لمن يشاء. أضرب 700 في 700 في 700 يضاعف لك كذلك يضاعف لك أكثر. ده الشغل حق ربنا. أنت كان بتعمل حاجة قدر الحبة هو شو بديك قدر كيف. لكن هنا احنا تعلمنا أن نتعامل مع ربنا ندفع في أي حاجة أكل وشراب وعلاج وقراية وما عارف إيه وشنو وأي حاجة ومناسبات وأي حاجة تدفع. من قال لك الدين حيلك ده يموت مرة واحدة لأنه ما حيلك الميت القلب جوا. ثم قال الله سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إلا المودة في القربى. أي زول بيتكلم في الدين ما يكون دار من الناس حاجة. ده في الرسالة. شفت الرسالة الدين ده رسالة تقدم لوجه الله. ما عشان تقول والله دين الجماعة دين بمشيلون لأنه بيجيه الأمور والله بيدوب حاجات وما عارف ويقوم به الواجب. يا أخي الجماعة دين في الكوك ساكت ما عندهم شغلة به. يا زولوي الشغل حق ربنا ده مجان. الأجر حقه بعدين. إنما توفون أجوركم 200 يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. أنت تعمل ما يغربك إلى الله أن يكون هذا حب في الله مش تعذب في الناس دل أصحابي. أصحابك لقيتهم من وين؟ في الدين؟ ما في دين ساجد ما تستفيد منه معك. لكن الدين ده بيجمعك بناس من قبيلتك وفي ناس ضد قبيلتك وفي ناس عجم وناس عرب وناس أغنياء وناس فقراء وناس مفتحين وناس عميانين وناس ما عارف ايه وناس وناس ما عنده جنس محدد. نزاع من القبائل يعني قبائل مختلفة اي دول من جهة. جمعكم الدين. الدين رباطه قوي. زولك ذا زرت في الله تعطي لله وتمنع لله وكل شغلك لله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرغا عليه. جاءك لأنه بحبك في الله أخوك في الله لكن تاني ما عنده معك حاجة تانية. لكن زول قوة مالي الله بعز الناس ساكت تعز لك ناس ساكت وتكون شغال معهم ما بتستفيد منهم حاجة. لأنه الفائدة العظمى الفائدة العظمى في الدنيا والآخرة أنه عملك تخليه مرتبط بالله. قل لا أسألكم عليه أجرا. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ أي خلاص اشتغل دين ما تقول لهم والله يا جماعة اشتغلت معهم شهر كامل ما شفت منهم أي حاجة وما اشتغلوا بي وما أدوني وما عملوا لي نقة كثيرة. انت اشتغل أي شغل الدين ده اشتغل في الله صحيح أصل ربنا ما بضيعك ما بيقول اشتغل مع ربنا وضاع في ما في. قال الله سبحانه أيضا إن تغرضوا الله غرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تغرضوا الله. الصحابة استغرب نغرض الله. الغرض يعني الدين تدين. ومن يغرض الله يعني كأنك دار تدين تدين تغرض الله غرضا. قالوا يا رسول الله إن الله طلب منا الغرب، ربنا طلب منا أن نحن ندفع له نغرض أشياء. فقال أبو الدحداح: إني أغرضت الله بستاني. ربنا قال كده: أنا عندي بستان فيه 600 نخلة. دي بعرفونا في الشمالية، بين النخلة والنخلة مسافة دي 600 نخلة، دي يعني لحد دي تفوت قرشي دي. قال: لا، أنا ده أديته لربنا من حس من هنا، ومشى البيت طوالي. قال: يا أم الدحداح اخرجي، إني أغرضت الله بستاني. أطلع يا مرة، ده أدينا لي الله، ساكنين جوا، جنينة وفيها البيت مفراكة ما شاء الله. ما قلت له ده كلام شنو؟ وضرب التلفونات وزول ده جنة والمستقبل وما عارف وين. شكد انت تباري مرتك وتباري اولادك، يقول لك سوي لنا بيت ثاني، سوي لنا ارض ثاني، وسوي لنا محل ثاني، وسوي لنا ذاك ثاني، وتشغلوا في ثاني الثالث قبل ما تصلوا مشيت الاخره، وهم بعدين يشوفوا نظامه مع الحياه. ما عملت اي حاجه لربنا. انت قلت ربنا اداك ثلاثه ادي واحد، قول له: لا الله تقدر؟ يا اخي بيقول بيقدر حاجه. ده بستان الساكن فيه بأولاده، ومرته قال لها: تطلعي، الموضوع ده أذن لي الله، وأطلعي برا. إني أغرضت الله بستان اخرجي. نازل كلهم نظام واحد، المرة والراجل، ناس دعوا كلهم جاهزين، شالت ولده وطلعت ولا حاجة ما شالت. مش أنا أقول لك المرة همش عدتها وما عارفة، يقول لها: خلاص البستان التمر قاعد والنخيل قاعد، النشيل العبس، العبس الجوة عشان نمشي نسكن، نسكن كيف؟ ثاني نشتري من جديد؟ أزولك تسوي شغل الله ما يخلي لك لك، ما تعمل لك لك ثاني مع ربنا. قبل ما تسليم وتسلم طلعها من البيت، رجع للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أمشي استلم، موضوع ده انتهى. البيت نحن الجنينة دي فضيناها وما في زول جوا، المرة طلعت وأي حاجة، يا هذه بقت حقت ربها. قال عليه الصلاة والسلام: كم من عتق الرداع في دار الفياح لأبي الدحداع. طوالي الله ده واحد في الجنة هناك طوالي، وما أكرم من ربنا، ما أكرم من ربنا. انت حاسس ما قال لك ادي الله حاجة، ما بتقدر تديه، لكن أسعى ساكت الدرب اللي بيودي لله مشيو، وسوق الناس له زي ما تردم الناس السوق توديهم دار الرياضة، سوق موديهم الجامع برضو كسر ده في جبر ده. مش تقال لي ممهد للناس تجي تجيب لهم كرت وتجيب الشاشة قدر الكأ ما عارف كيف، وتقول لهم: طبعا نحن عندنا كرت. زي ما تدفع كروت وتجيب الناس وتوريهم وتوديهم دار رياضة وتأجر لهم عربات ومشوا خرطوم يحضروا، انت وديهم الجامع برضو، وديهم لله مرة برضو. قال الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر، بشعيرة من الشعائر، وعلم وديانة يتدين به الإنسان إلى الله. فمن حج البيت أو اعتمر، حج البيت أو اعتمر، في بيت واحد بحج له، يعني بيت يقصده بالسفر بيت واحد. وليطوفوا بالبيت شنو؟ العتيق، بس تاني ما بطوف في اي حد. زمان يعملوا سيرة 7 مرات، يقول لك دور بين البلد ده، وسبع مرات دي اسمه طواف. نحن عندنا عادات الجاهلية. قال الله سبحانه: الصفا والمروة دي برضا من الشعائر، زي ما بتطوف بالبيت برضو تسعى بين الصفا والمروة. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليها ان يطوف بهما. شو الموضوع التمام ده؟ ده الغالفو السعدي كلاما خاصا قال: ومن تطوع خيرا ذكروا العبادات دي كلها، فيها طواف، فيها حج، فيها عمرة، فيها صلاة. قال: ومن تطوع خيرا. التطوع في أعمال الخير زي على الذين يطيقونه فدية الطعام، شنو؟ مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. الإمام السعدي برضو هنا قال: اللي بيتطوع خير بعمل خالص لوجه الله يفوق هذه العبادات التي تقدمت، يفوق هذه العبادات التي تقدمت. يعني انت لو اي عمل اخلصت فيه وعملت لوجه الله وعمل شايفه قليل ما قدر الحج، عمل قليل ما قدر الصلاة وما قدر العمرة، وعمل قليل هذا العمل ربنا يقبل منك يفوق هذه الأجور. فعل طاعة مخلصا بها لله خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم فهو خير له. عشان تشوف ربنا بكرم الناس كيف. يعني انت ما قادر تمشي حج ولا عمره، اعمل لك خير، الخير ما راقد وكثير وابوابه متفرغه. قال الله سبحانه ايضا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى اذا شكر الناس وآمن الناس لا يرضى لهم أصلا العذاب، وإنما يشكر لهم هذا العمل بالمغفرة، ويقابل ذلك العمل بالإحسان، أن يقابل السيئة بحسنات، السيئة الحسنة بحسنات والسيئة بالمغفرة والتجاوز. في موضوع مهم شديد، الخير اللي يتقدم ده هنا ناس البدع ما بيدخلوا فيه. فمن تطوع خيرا، يعني لازم العمل اللي انت عملته عمل خير في مرضات الله، في سنة، في كتاب، في دين، في شريعة. لكن انت ولد على الخير وحد بدع، ما عندك حاجة. لازم يكون العمل عمل حق شريعة، وعمل حق دين، وعمل في الكتاب وفي السنة تقدم به الصحابة وشرعه وأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم بإذن رب. فمن تطوع خيرا فهو فإن الله شاكر عليم. أي إنسان يعمل عمل سني، عمل صحيح، الله سبحانه يشكر له هذا العمل. وأما أهل البدع فلا يجدون حظا في هذا الموضوع، ما عندهم حظ للأسف. عشان تعرف البدع دي خطيرة كيف، فأبواب الخير أمامكم مفتوحة، وفضل الله أوسع مما تتوقع، وشكر الله لك أكبر مما تتخيل. فعليكم أن تقدموا لأنفسكم، فما تفعلوا من خير لأنفسكم وليس لله، لأنه لم يكن محتاجا لنا، وإنما هو لله خالصا في العمل، إخلاص العمل له. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي خير تقدموا خيرك ده تلقى خير دبل وأعظم أجرا مما تتوقع. يا أخي مرات أنت تتصدق بيشيلوا منك حاجات كثيرة من آلام وأمراض ومن مصائب ومن أشياء كثيرة بيشيلوا منك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر شنو؟ الناس. أي زول ما بيشكر الناس ده ما بيشكر ربنا. إنسان صنع لك معروف وأنت تعلم أن ما قدم لك من معروف كان سببا في قوتك، كان سببا في انتشالك من ذلك الفقر والعوز والإيه. الزول ده قدم معروف تشكر له هذا المعروف. فإن الإنسان الذي لا يعرف فضل الله فضل الناس عليه، زول ناس متفضلين عليه ويعلم ذلك، قاموا بواجبك، أطعموك، كسوك، غطوا ليك، عملوا ليك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. زول ما بيشكر الناس ما بيشكر الله. شفت الموضوع ده الرسول ربطه كيف عليه الصلاة والسلام؟ عشان كذا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر المطعن من عدي وكجام، والناس عندهم أسرى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكدجة قال له: لو كان أبوك حيا وكلمني فيهم لتركتهم له. أبوك ده والله لو حي وجاء تكلم في ناس بدر ذل كلهم وقال ليه فيكم ولا بفيكم؟ ليه؟ لأنه استجاروا بس يوم، استجاروا زمان، ما نسي هذا المعروف. تلقى زول متربي مع ناس أكل معهم وشرب معهم وقرى معهم وعمل معهم، وين تاني كأنه ما يعرفهم ذلك، فلا يشكر لهم هذا الفضل. فكذا الوالدين مكانتهم كبيرة. ليه؟ لأنه قايمين بواجبات كبيرة جدا، وإنت دار تقوم تنسى ده كله. لقيت لك مرة ولا لقيت لك أولاد ونسيت أمك وأبوك وشغال مع ذلك، أها أنت كيف وإنت كيف وأنا أنا كيف وأنا كيف وين وشغال هنا 60 يوم هنا وهناك يوم العيد، يمكن يوم العيد ذاته ما تبص. نسي هذا الفضل الكبير. فهذا الفضل الذي تفضل الناس به عليك، فإن كان من والدين أو غيرهما فيجب أن تكون حافظا له، ولا تنسى هذا الفضل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ناس أحسنوا فيك وأحسنوا لك وأكرموك واحترموك وعملوا لك حاجات كثيرة وبيتهم كله شغال لك وحاجات زي دي كثيرة، يبقى أنت ده كله تكون عارفه. لأنه في ناس كثيرين يقروا عن الناس ويقعدوا معهم ويقروا ويتعلموا ويبوتوا بالله تاني كأنه ما بعرفهم. على الأقل تشكر له هذا الفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام حفظ فضلا لمشرك، وقال المشرك ده لو جاء وطلب مني طلب أنا بنفذ له لمعروف يوم واحد. فنسأل الله العافية والسلام والهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم.